يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توفيت امرأة عن زوج وثلاث بنات وإخوة وأخوات أشقة، فهل الباقي بعد أصحاب الفروض يكون للإخوة الذكور لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أو يكون الباقي بعد أصحاب الفروض للإخوة والأخوات جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وإذا كان كذلك فما توجيه حديث فما بقي فلأولى رجل؟ أرجو توضيح، جزاكم الله خيرا. هذه المسألة، إذا توفي، إذا مات إنسان عن، ماتت امرأة عن زوجها وعن بناتها الثلاث وعن إخوتها وأخواتها الشقيقات، المسألة من 12، من 12، فالزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنات لهن الثلثان. وعلى هذا، لأن مقام الثلث، مقام الثلثين من ثلاثة، والربع أربعة، وبينهما تباين، فتضرب أربعة في ثلاثة تكون 12، فالمسألة 12. فالزوج له الربع ثلاثة، والبنات لهن الثلثان ثمانية، المجموع 11، وبقي واحد يكون للعصبة، للإخوة والأخوات الأشقة، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا محل اتفاق من أهل العلم في هذه المسألة، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما ما وقع من السؤال وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحقوا الفرائض بأهلها. فألحقنا فرض الزوج الربع وفرض البنات وهو الثلثان. في هذه الحالة يقول: هل يعطى الإخوة الذكور ويحرم الأخوات لأنهن أولى، لأن الإخوة هم أقرب العصبة؟ في هذه الصورة بإجماع المسلمين أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنهما يقتسمانه بالسوية. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، عنه أجوبة واضحة بينة، منها أن قوله ألحقوا الفرائض بأهلها المراد بذلك الوارثون للفروض من حيث الجملة، والأخت الشقيقة والأخت الأب من أهل الفريضة من حيث الجملة. فإذا وجدت مع أخيها الشقيق الأخت الشقيقة فإنها في هذه الحالة نعطيها نصيبها، تحول في هذه الحالة هي فيها لا ترث بالفرض إنما ترث بالتعصيب، فتأخذ نصيبها مع أخيها أو مع إخوتها النصف، مال نصف مال الذكر، نصف نصيب الذكر، على أن التفسير والبيان هو لقوله ألحقوا الفرائض. وقيل جواب آخر وهو ربما يكون أجود: فما بقي فلأولى رجل ذكر، أن المراد لأولى رجل ذكر هنا هم العصبة البعيدة، ليس المراد بذلك العصبة القريبة وهم الأبناء مع البنات والإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب مع الأخوات الشقيقات أو مع الأخوات لأب، إنما مراد العصبة البعيدة وهم أبناء الإخوة وأبناء الأعمام، أبناء الإخوة وأبناء الأعمام. المعنى أن المراد بذلك العصبة البعيدة، العصبة البعيدة. أما في العصبة القريبة في كما تقدم في الإخوة الأشقاء والأبناء، ففي هذه الحالة يشترك في ذلك الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب والأخوة لأب. وقد كان هناك خلاف، يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في صورة ما إذا كان الوارث، بنتا وأختا وعما، بنتا وأختا وعما، فإنه يعطي البنت النصف ويعطي الباقي، للعم، ويأخذ بهذا فلأولى رجل ذكر، وهذه الصورة من جهة أنه ليس معها من يعصبها، من الذكور. وكأنه خفي عن ابن عباس كما ذكر العلم أن الأخت في هذه الصورة وإن لم تكن عصبة بالغير مع أخيها فإنها عصبة مع الغير مع البنت مع البنت والأخوات مع البنت والأخوات مع البنات عصبات. والحجة في هذا حديث مسعود في صحيح البخاري في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فلما قسم أبو موسى الأشعري جعل للبنت النصف والأخت النصف ولم يعطي بنت لابن شيئا، وقال اذهبوا لمسعود فسيوافقني، ثم قال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، للبنت النصف وبنت الابن سلس تكملة الثلثين وما بقي فهو للأخت، وقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الأخت مع البنات عصرا. وكذلك ثبت في البخاري من عن معاذ رضي الله عنه أنه قضى في قضية أخرى وهي في بنت وأخت، جعل للبنت النصف والأخت الباقي عصبة، لأنه في هاتين الصورتين الأخت في الصورة الأولى في حديث مسعود ليست ذات فرض، يوجد فرع الوارث، وكذلك في حديث مسعود في حديث معاذ ليست ذات فرض لوجود الفرع الوارث. ولهذا لما أعطى ابن مسعود الأخت ما بقي وهو الثلث علم أنه أخذته بالتعصيب مع الغير. وكذلك لما أعطى معاذ رضي الله عنه الأخت مع البنت ما بقي وهو النصف لأنها عصبة مع الغير، كما قال الرحبي والأخوات حيث كنا مع البنات فهن معهن معصبات أو معصبات، فهن يعني عصبة مع الغير. وقد بصى وقد ذكر ابو رجب رحمه الله في الأربعين في شرح الأربعين الحديث التي زادها رحمه الله، منها حديث ابن عباس هذا، وبين هذا الموضوع وذكره غير رحمة الله عليهم. وفي لفظ في هذا الحديث اقسموا المال بين أهل الفرائض فما بقي، اقسموا المال بين الفرائض فما بقي فهو لأولى رجل